بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الشيخ رحمه الله وما زال يتكلم في شرائط الصيام، قال: والثالث الإمساك عن كل مفطر من الأكل والشرب والجماع ولو بغير إنزال، ولقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث الجماع. لقد علمنا فيما سبق أن من شرائط الصيام الإسلام، وكذلك العقل، وكذلك البلوغ، وينبغي وكذلك النية. فينبغي علينا في هذه الحالة أن نعلم ماذا على الإنسان أن يفعل في الصيام. قال: الإمساك عن كل مفطر من الأكل والشرب. عندما قال عن كل مفطر، يعني مهما كان هذا المفطر صغيرا أو كبيرا، حتى ولو تناول الإنسان بمقدار سمسمة أو نقطة من ماء عامدا بذلك فإنه سيفطر. كذلك الجماع. ولقد كان الجماع في أول الصيام ممنوعا، فعلى الإنسان أن يترك الجماع حتى في ليلة رمضان. وبعد ذلك وقع بعض الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم في هذا الأمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث معناه هنا الجماع. كذلك في الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا يوجد أيضا جماع أثناء فترة الحج. فمن جامع زوجته قبل التحلل الأول فسد حجه، ويجب عليه أن يمضي في فاسده، وأن يقضي في العام القادم، وأن يذبح بدنة. إذن نرى أن كافة العبادات البدنية لا يصح فيها قرب النساء. والثالث الإمساك عن كل مفطر من الأكل والشرب والجماع ولو بغير إنزال. وربما كان إلى فترة قريبة نسمع أن بعض الناس وصل إلى عمر، يعني ربما يتجاوز 70، ومع ذلك يقول: وهل الجماع مفطر في رمضان؟ وما ذلك إلا بسبب بعده عن دروس العلم، فيظن أن هذا الأمر ليس بطعام ولا بشراب. إن أي دخول شيء في القبل أو في الدبر يؤدي إلى إفساد الصيام. وعن تعمد القيء، وإن تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه لما سيأتي. أيضا يمسك عن تعمد القيء، يعني بعض الناس أحيانا يضع إصبعه في فمه ويتقيا. هذه المسألة فيها احتمال كثير لأن يعود الطعام إلى بطنه بعد أن أخرجه، وعند ذلك يفطر. فتعمد مثل هذا الفعل ممنوع. والرابع من الشروط معرفة طرفي النهار يقينا أو ظنا لتحقق إمساك جميع النهار. يعني لا بد للإنسان أن يعرف وقت الإمساك، ولا بد أن يعرف وقت الإفطار، ولا بد أن يعرف هذه الفترة التي يصوم فيها. فكيف يتحقق وقت الصوم إن لم يعرف وقت الإمساك ووقت الإفطار؟ كيف يكون هذا الأمر يقينا؟ لو أمسك قبل الوقت بقليل وأفطر بعد الوقت ولو بقليل، فمعنى ذلك أنه يقينا أخذ كل هذا الوقت. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يندبنا إلى ذلك الأمر، بل ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى معرفة طرفي النهار، وطلب منا من السنة أن نؤخر السحور وأن نعجل الفطور. ولا يعني التأخير إلى آخر اللحظات تماما حتى يكون الإنسان في شك، لذلك فإن التأخير في السحور إلى ما قبل أذان الفجر بما يقرأ بآيات من كتاب الله عز وجل، وذلك الأمر للاحتياط. أما في الإفطار فلا يفعل كما يفعل بعض الناس، ويظن أن دخول الليل إنما يكون بخروج نجم في السماء، لا، إنما يكون ذلك بأذان المغرب. أذان المغرب يقينا أو ظنا، يعني غالبا نحن نعمل بالظن الغالب. تنبيه: انفرد المصنف بهذا الرابع وكأنه أخذه من قوله من قولهم لو نوى بعد الفجر لم يصح صومه، أو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لم يصح أيضا. ما معنى هذا؟ يعني ينبغي على من أراد الصيام أنه ينوي مبيتا للصيام كما مر معنا في الأمس، يبيت الصيام من الليل. من لم يبيت الصيام من الليل، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. أما أن يصوم بعد أن ينوي بعد أذان الفجر فهذا بعيد. أما ذلك فإنه يصح في النفل ولا يصح في الفرض. فلا يقول إنسان عندما يصحو من نومه مباشرة يذهب إلى الطعام والشراب، لابد أنه يتحقق هل دخل الفجر لم يدخل الفجر. عندما يأكل يأكل يقينا أن الوقت ليلا. فكثير من الناس يقول حسبت أن أذان الإمساك الذي أذان وليس أذان الفجر، وكنت آكل فتبين بعد ذلك أنه أذان الفجر. ماذا نقول له؟ عليك أن تمسك هذا النهار احتراما لصيام رمضان، وبعد ذلك عليك القضاء لتقصيرك في معرفة أحد طرفي نهار الصوم. وكذا لو أكل معتقدا أن الليل دخل فبان خلافه لزمه القضاء. وحاصل ذلك أنه إذا أفطر وتسحر بلا تحر ولم يبن الحال صح في تسحره لا في إفطاره، لأن الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية. يعني أحيانا بعض الناس يقوم ليلا فيأكل، إذا سألناه لم يتحرى مسألة الإمساك، ولكنه أوقع وتبين بعد ذلك أنه أوقع طعامه ضمن الليل وقبل أذان الفجر. لأنه ماذا يفعل؟ عادة الإنسان مسموح له أن يأكل ويشرب ولو نوى ولو بيت النية ولو فعل كل المفطرات في الليل فإن ذلك جائز. في الليل يأكل لأن الأصل بقاء الليل لا يكون متعديا، أما في الإفطار الأصل بقاء النهار، فلا يدخل في الإفطار إلا عن يقين. يعني بعض الناس اليوم بوسائل الإعلام يخطئون كثيرا، تلفزيونات وراديوات وإلى غير ذلك، يسمع الأذان من مكة، من العراق، من إيران، من مصر، من كذا، فهذا السماع ينبغي عليه أن لا يكتفي، وقد يخطئ يعني بنقل من موجة إلى أخرى. بعض الأولاد ربما يفعلون ذلك، فلا بد أن يتحقق أنه في البلد الذي يصوم فيه. كذلك ربما أهل البلاد المعلومة الواضحة كدمشق مثلا يعني يؤذن لها في الإذاعات والتلفزيونات وإلى غير ذلك، أما المناطق التي تبعد عن دمشق فقد يتأخر الإفطار فيها. ما كان في غرب دمشق مثلا فإنه لا يوافق دمشق، ربما يتأخر دقيقة أو دقيقتان مثلا أو أكثر من ذلك أو أقل، فعليه أن يتحرى هذه المسألة. لا في إفطاره، لأن الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية، فإن بان الصواب فيهما صح صومهما. يعني لو تحرى هذه المسألة كان عنده ساعة دقيقة ومع ذلك يعني علم ما هو الوقت الذي أمسك فيه وما هو الوقت الذي أفطر فيه، ثم سأل فبان أن الأمر موافق للحقيقة تماما، هل صح الصوم؟ صح. أو الغلط فيهما، إما أنه تأخر في السحور أو بكر في الإفطار، عند ذلك نقول صيامك غير صحيح وعليك القضاء. أحيانا بعض الناس يضع طعاما في فمه، والطعام في فمه يسمع المؤذن في أذان الفجر يقول الله أكبر، عند ذلك يجب عليه أن يخرج كل شيء في فمه، لا يقول والله نعمه لا حاططها بتمي ما بدي فرط في هذه النعمة، هو فرط ابتداء في وضعها في فمه قبل في نهاية الوقت، وربما دخلت في فترة من الفترات يعني مسألة صار يفعلها بعض الناس وبدعة يعني سيئة، صار بعض الناس يقول ان العبرة بانتهاء الاذان، انتهاء الاذان ما له ضابط، هذا بمطمط وهذا، لذلك العبرة بدخول الوقت، حتى لو تأخر المؤذن واكل بقول انا لسه ما اذن، لا دخل الوقت، العبرة بدخول الوقت لا باذان المؤذن، فاذا دخل الوقت واكل شيئا من الطعام والشراب فانه يفطر، ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلم يبلع منه شيئا، فلم يبلع شيئا منه بان طرحه او امسكه بفيه صح صومه، يعني ما بلعه. العبرة اذا اين تكون؟ في حلقه، كل ما دخل الى الحلق هو يفطر، اما في الفم لا يفطر، يعني لو مضغ لقمة جدلا وفي نهار الصيام ولم يدخل منها شيء ثم تمضمض واخرج كل شيء، فهل عليه شيء؟ هل يعتبر مفطرا؟ لا يعتبر مفطر. اذا ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلم يبلع من شيئا منه بان طرحه القاه او امسكه بفيه تركه في فمه صح صومه، او كان طلوع الفجر مجامعا، يعني هو عندما جامع زوجته جامعها ببقاء الليل، فعندما علم ان الفجر يعني سيطلع نزع مباشرة في الحال صح صومه. على كل حال هذا لا يؤثر بالنسبة لمسألة الغسل التي تكون بعد الفجر، فإن كل من كان سواء كان متزوجا وكان مجامعا وبعد ذلك اغتسل بعد الفجر أو كان عزبا فبان أنه كان محترما في تلك الليلة فتأخر بعد الفجر من أجل تسخين ماء أو أخذ بالأسباب وأذن الفجر لكنه كان قد نوى الصيام، فإن الجنابة لا تضر في ذلك التأخير. لو نظر الإنسان متعمدا أو لامس بشهوة وبعد ذلك أنزل فإنه يفطر، لكنه لو فعل أنه ترك مسألة الجماع، ترك مسألة الجماع قبل دخول الوقت لكن تولد عن ذلك أنه أنزل شيئا من مائه وهذا سببه كان متقدم على نزعه وعلى الفجر، فهل يضر ذلك؟ وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة، عندما باشر زوجته باشرها في وقت مباح وهو قبل الفجر، لكن لو باشرها بعد الفجر كأن لامسها مثلا فأنزل أو داعبها فأنزل، عند ذلك يكون مفطرا ومتعديا في هذا الإفطار. على كل حال الشيخ عقد أيضا فصلا للمفطرات فقال: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، الأول ما وصل من عين وإن قلت كسمسمة عمدا مختارا عالما بالتحريم إلى مطلق الجوف من منفذ مفتوح، سواء كان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا، كباطن الحلق والبطن والأمعاء وباطن الرأس، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف. إذن إذا تعمد كل صائم أن يدخل شيئا إلى فيه هذا أو إلى جوفه، والجوف من كل مكان مفتوح، مثلا الفم شيء يدخل إلى الجوف فيه، الأنف يدخل إلى الجوف، والعبرة بما نرى نحن، الأذن يدخل إلى العين، لا يدخل إلى الجوف، القبل، الدبر، أي مخرج مفتوح في جسم ولو كان ذلك الفتح عارضا. نعم، إذا أدخل شيئا عامدا، كيف الفرق ما بين العامد وما بين غير العامد؟ لو كان الدنيا الآن شتاء مثلا، وجاء بالتاوى ابن عسان قائم الليل، فهو نزلت نقطة من المطر دون علم، أو دخلت بعض الناس بقول فاتح تمي لقيت مثلا راكب مسكليت دخلت برغشة رغما عني إلى حلقي، فما الحكم في ذلك؟ لا يضر هذا لأنه لم يدخله مختارا. إذن وإن قلت كسمسمة عمدا مختارا عالما بالتحريم، طبعا من الذي يكون عالم بتحريم هذه الأشياء؟ هو من كان مسلما وله مخالطة بالمسلمين، ربما يكون جديد عهد في الإسلام فلا يعلم بعض أحكام الصيام. قال إلى مطلق الجوف من منفذ مفتوح، ماذا يخرج منه؟ كل منفذ مغلق لا يؤثر دخول مثلا المفطرات منه، فمثلا لو الإنسان وضع يده في إناء من ماء، بيده في شيء منفذ مفتوح فوضعها، ولو شعر بأنه يعني في فصل الصيف مثلا وبهذه الرطوبة كأن الرطوبة دخلت إلى جسمه، فهل يضر ذلك؟ حتى لو جلس في ماء بارد ولم يدخل منه شيء، لم يتعمد دخول شيء إلى مكان معين، فلا يضر ذلك أبدا. ومن هنا نسأل، هل الإبرة في العضل؟ هل الإبرة مثلا في العرق؟ هل إبرة السيرون؟ إلى غير ذلك، سواء فيها غذاء أو لم يكن فيها غذاء، فإن ذلك لا يؤثر أبدا على الصيام، لأن دخول هذا الشيء من منفذ غير مفتوح لا يضر أبدا، سواء كان يحيل الغذاء. يعني هنالك أشياء تتحول، أحيانا بعض الأشياء لا تفيد، مثلا كمن أخذ حقنة شرجية هل فيها غذاء؟ ليس فيها غذاء، أو الدواء مثلا فيها دواء. فأحيانا لو أدخل شيئا مثلا في دبوره، هذا الإدخال يؤدي إلى الإفطار، وهذا الخروج لا يؤدي إلى الإدخال، يؤدي إلى الإفطار، والخروج يؤدي إلى إبطال الوضوء. قد يقول قائل هنالك بعض الناس قد ابتلوا مثلا بالبواسير الشرجية، هذه البواسير الشرجية ربما إما أن تكون خارجية، وإما أن تكون داخلية، وإما أن تكون على فتحة الشرج، فماذا يفعل في ذلك الأمر؟ يعني هذا الرجل بتاع بيعود بصعوبة، لما بيعود بتطلع الحلمة الموجودة من البواسير، وعندما يريد أن يجلس تدخل، هذا مبتلى معفو عنه في هذه المسألة. ولقد كان الإمام الشافعي ممن أصيب بهذا الداء في حياته، واليوم الحمد لله الخطب سهل، ومن الممكن أن يتداوى الإنسان بعمل جراحي سهل. قال كباطن الحلق، يمثل لنا المنفذ المفتوح باطن الحلق والبطن والأمعاء وباطن الرأس، يعني لو كان مشقوق رأسه فدخل شيء إلى رأسه هل يفطر؟ سواء كان فيه غذاء أو لم يكن فيه غذاء فإنه يفطر إذا كان رأسه مفتوح، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، فلا يضر وصول دهن. أحيانا مثلا إيدي خشنين، حط شوية دهن، بعد شوية دهن أين يذهب؟ يتشرب عبر الجلد، في بعض دهون مجرد ما بتحطها على الجلد مباشرة يتشربها الجلد، هل يضر ذلك؟ لا، لا يضر. او كحلين، يعني وضع الكحل او وضعت المرأة او الرجل الكحل على عينه من الاسمد، فحتى ولو شعر بطعمه فان ذلك لا يضر بتشرب مسام جوفه، كما لا يضر اغتساله بالماء. لا يقول والله انا عندما اغتسلت في الماء لعله نزل في اذني، الاصل عدم التعمد في هذه المسألة. ايضا ما يحط ابنه هيك كمان تحت الدوش مثلا فيتحرى في ذلك، قال طيب هذا الظاهر يجب علي ان اغسله، يأخذ قليلا من الماء فيفعل هكذا الى اليمين وهكذا الى اليسار، عند ذلك لا يدخل الماء الى داخل الاذن. وان قال الاطباء، يعني لا عبرة بقول الاطباء الاذن منفذ مفتوح او مغلق، نحن لنا الظاهر في عبادتنا كما قلنا في مسألة رؤية الهلال. قال وان وجد اثرا بباطنه، يعني اللي بيغتسل احيانا خاصة في الصيف فيرى اثر الانتعاش في داخل جسمه، فهل يضر ذلك؟ لا يضر. ولا يضر وصول ريقه من معدنه جوفه، يعني هذا عندنا ما يخرج احيانا من الحلق ريق الانسان، ريق الانسان دائما يخرج من حلقه فيدور في فمه ثم يعود الى حلقه، يعني في دوران هل كل ريق خرج من الحلق فوصل الى الفم اذا عاد الى الحلق هل يفطر؟ لا يفطر. لكن متى يفطر؟ لو اخرج الانسان ريقه خارج فمه ثم عاد فابتلعه، عند ذلك كأنه ادخل شيئا جديدا. قد يقول قائل لا احد يفعل هذا، لا احد يتناول بصاقه مثلا. لا، هو عمليا لا احد يتناول، ولكن توجد بعض المصالح فتحدث فيها هذه الاشياء. مثلا الخياط ماذا يفعل؟ يأخذ بالريق في الخيط من اوله الى اخره. اين ريقه موجود؟ ريقه موجود على الخيط، فبعد ثم لا يدخل هذا الخيط مثلا في الابرة، فماذا يفعل؟ يكرر، فعند التكرار يمص ذلك الخيط فيكون كأنه اعاد ريقه الى فمه. كندرجي حاطط بعض بسامير في فمه ايضا وقع رجع مثلا شيء الى الفم، هذه الاشياء هي التي تعيد الريق الى الفم وهي التي تحدث الافطار. ولا يضر وصول ريقه من معدنه، يعني من اصله، اما لو كان من خارجه معدن الاصل جوفه، او وصول ذباب او بعوض او غبار. هل احيانا بعض الناس مثل ما قلنا ماشي يكون على مسكليت بيلاقي انه قال شعرت انه شيء دخل في حلقي، قد اكثر الناس بيركب موتيرات مسكليتات من الممكن ان يشعر في هذا الامر. او غبار ماشي في غبرة بحس حاله اللي حيختنق دخلت الى جوفه، هدول عم يزتوا تراب عم يهبطوا الى غير ثاني. او طعم مارق من قدام بياع عرق سوس ما بيلاقي الا ريقه عم يطف، او ليموناضة او كذا ما بيلاقي الا شعر بطعم الليمون او بطعم عرق السوس في فمه، فهل يضر ذلك؟ لا يضر. بس ما بيروح يعني بوقف قدام بياع عرق سوس مشان طول ما يفعل ذلك الامر. او غربلة دقيق جوفه لتعسير التحرز عنه، والتقطير في باطن الاذن مفطر. اما لو كان بيضطر انه يدهن ظاهر الاذن ببعض المراهم فان ذلك لا يضر. ولو سبق ماء المضمضة او الاستنشاق الى جوفه، الان في عنا عبادة، هذه العبادة هي الوضوء او الغسل، فيها مضمضة وفيها استنشاق. نقول له المضمضة طبيعية لا تؤثر، يعني اذا دائما له كما يفعل بعض العوام بيعمل هيك وبيمسح بس على الشفتين ويظن نفسه انه تمضمض، فاذا اراد ان يتمضمض نقول له في رمضان عليك الا تبالغ في المضمضة. من جملة المبالغة في المضمضة بعض الناس بيحط الماء وبيتغرغر بيعمل، لا، هذه في رمضان لا تصح. فإن سبق شيء منها إلى جوفه وكان قد بالغ في المضمضة أو بالغ في الاستنشاق، حط شوية مي وراح شفطه انشفط مناخيره، عند فارغ نقول له أفطرت إذا ودخل شيء إلى جوف، ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نظر، إن بالغ أفطر وإلا فلا، لأنه يقوم في عبادته. ولو بقي طعام بين أسنانه، عادة مضمض مضمضة، هل يكلف بعد المضمضة يروح يفرش أسنانه ويدخل خيط كمان بين الأسنان؟ لا، لا يكلف ذلك، لكن يكلف أن يتمضمض يعني تماما من الطعام الذي كان في فمه. في النهار شعر أن شيئا خرج، يا ترى هذا الشيء الخرج كان قادرا على إخراجه أم ذهب مع الريق مباشرة دون أن يشعر؟ ماذا قال الشيخ؟ ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه. يعني أحيانا في بعض الأشياء القليلة جدا لا يمكن للإنسان أن يضبطها، هو عم يحكي ملأ شعر أنه شيء قليل خرج من بين أسنانه وبعد ذلك خرج مع ريقه، فهذا لا يفطر. لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، لأنه معذور فيه وهو غير مفرط. ولو أوجر كأن صب ماء في حلقه مكرها لم يفطر. يعني المرأة عادة عندما تأتي إلى ولدها الصغير تعطيه الدواء، شو بتساوي؟ إذا بتفتح له بتمه وبعد ذلك تدخل الدواء إلى فمه، هذا يسمى إيجار. ممكن يجوا اثنين ظلمة إلى واحد صائم يفتحوا له تمه ويدخلوا له شيء من الماء، أيضا هذا يقال عنه أوجر في فمه. فلو أوجر كأن صب ماء في حلقه مكرها لم يفطر، بس أيضا لا يشارك في إجت والله جابه أنا عطشان إجت صار في إله نية في تناول هذا الطعام، يظل مكره ما دام مكرها وبالكمية التي أكره فيها، عند ذلك لا يفطر. أما لو أخذ نقطة زائدة عن إكراهه فإنه يفطر في هذا الأمر. وكذا إن أكره حتى أكل أو شرب، لأن حكم اختياره ساقط. وإن أكل ناسيا لم يفطر، هل يضر الأكل ناسيا بالقليل أو الكثير؟ لا، ربما يأكل طعاما كثيرا، حط صحن شاكري وصحن رز قدامه وبريق شاي بعد المناه، بعدين تذكر أنه هذا الإنسان صائم، فما حكمه؟ بقي صائما، فإن الله تبارك وتعالى أطعمه وسقى. لكن هنالك شيء أيضا يخطئ فيه العامة، يسألون عن الطعام والشراب ناسيا، هل هنالك من فرق في الطعام والشراب ناسيا بين رمضان الفريضة وما بين النفل بعد رمضان؟ وغالبا فتوى الناس يقولوا له إنه إذا كان برمضان ما بيفطر، إذا كان خارج رمضان يفطر. لا فرق في هذه المسائل ما بين رمضان وغير رمضان إلا النية، فإنها يجوز في غير رمضان في تساهل أكثر أن تكون قبل الزواج. قال وإن كثر لخبر الصحيحين، يعني هذا رد على من قال إذا كان الطعام قليلا لا يفطر وكان كثيرا يفطر، ما هو الدليل في ذلك؟ لا دليل في هذه المسألة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال بعد ذلك والثاني الحقنة، وهي بضم المهملة إدخال دواء أو نحوه من الدبر، فتعبيره بأنها من أحد السبيلين فيه تجوز. كان في زمن فيه تجوز، اليوم صار في عنا حقنة من القبر، في حقنة من الدبر، في تحميل الشرجية بالنسبة للنساء، في تحميل مهبلية بالنسبة للنساء، كل ذلك لو فعل الإنسان أحد هذه الأمور فإنه أيضا إذا دخل شيء من أحد السبيلين فإنه يفطر. لكن نقول أحيانا لبعض الناس الذي عليه مثلا مرض بشكل دائم ويحتاج أن يأخذ بعض الحقن الشرجية مثلا، فإنه عند الإمام مالك أن ذلك الأمر لا يضر، يحق له أن يقلد، خير له من أن يفطر إذا كان الاكتفاء في هذه المسألة. وتقليد مذهب من المذاهب الأربعة شيء جائز، فيه تجوز فالتقطير في باطن الإحليل وإدخال عود أو نحوه فيه مفطر. يعني هلا بعض الناس بيقول لك هل من الممكن أن يدخل شيء في قبوله؟ ما بده شيء، كل واحد عنده ولد بياخده لما بيساوي عملية الختان. اللي بيساوي عملية الختان بالطريقة العربية ماذا يفعل؟ يأتي إلى مدخل القبل والولد صغير وعمره 7 أيام أو أقل من ذلك، فيدخل فيه حقنة من الزيت ليخرج ليعلم أن هذا الطريق مفتوح وليس مسدود، دليل على أن هذا الأمر من الممكن أن يدخل فيه شيء من الدواء. وكالحقنة دخول طرف أصبع في الدبر حالة الاستنجاء، يعني الإنسان بده يدير باله أثناء الاستنجاء أيضا أن لا يبالغ. يعني من جملة المبالغة الآن وصلت البرابيش مثلا، هالبرابيش هذا قد يكون فيه يعني ماء عم يضخ بقوة، فبده ينتبه في رمضان لعله هذا الماء يدخل إلى شرجه مثلا، عند ذلك يفطر، لو دخل فإنه متعد بذلك، فعليه أن لا يكون الماء قويا. أيضا إذا أراد أن يستنجي بشكل معين فعليه دائما أن يمس حلقة الدبر مثلا ضمن العادة، أما أن يتعمد التنظيف أكثر من ذلك فيدخل جزء من سلاميته إلى حلقة دبره، عند ذلك هذا الدخول سواء كان فيه شيء أو ليس فيه شيء أصبع فقط ومع ذلك سيخرج، نقول له في ذلك يفطر. وكالحقنة دخول طرف أصبع في الدبر حالة الاستنجاء فيفطر به، إلا إن أدخل المبسور مقعدته بأصبعه فلا يفطر به. تأي واحد معه مبسور يعني مصاب بمرض البواسير، تأي هو قاعد بيعد على جنبه أولا، بعد ذلك يتألم، بعد ذلك يدخل يده ولو من خلف مثلا الملابس، فماذا يفعل؟ يدفع بهذا الباسور إلى الداخل، لأنه لا يمكن يتألم تألم شديد لو بقي ذلك الباسور في الخلف. هو كلما قعد وكلما جلس وكلما سجد وكلما ارتفع ممكن أن يكون خروج ودخول، هذا الخروج والدخول، لا الخروج يبطل الصوم يبطل الوضوء ولا الدخول يبطل الصوم، لأن ذلك الإنسان معذور في هذه المسألة، قال لاضطراره إليه. ولو كان في عمليات جراحية هل لأنه يساوي العملية بعد أسبوع، أو مثلا الطبيب قال له بعد يومين، شو حكم هاليومين بيفطر فيه؟ لا، هو مضطر في هذه الحالة ولا يفطر. بعد ذلك قال والثالث القيء عمدا. نقف هنا ونتابع إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.